قال المصنف الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية تحت القاعدة السادسة: ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يفرع على هذه القاعدة التي خلاصتها أن الأمر أن كل أمرين قد يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وبين المصنف فساد المقدمتين اللتين بنى أهل الكلام عليهما عقيدتهما في نفي الصفات، وهاتان المقدمتان أن الصفات من لوازم الأجسام، والثانية أن الأجسام متماثلة، النتيجة نفي الصفات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد فند هذا الأمر مما يتعلق به أو مما له تعلق به، بنوا على هذا التفريع الخبيث: هل وجود الرب سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا هو عين ماهيته أم زائد على ماهيته؟ وهذا مبني على أمر عندهم يتعلق بالصفات، وهو: هل الصفات زائدة على الذات أم أنها عين الذات أم أنها غير الذات أو نحو ذلك مما يتشدقون به. هذه خلاصة يعني الشبهة، كلامهم في الصفات بشكل عام، لأنهم يعدون الوجود من الصفات، ونحن نرى أن لفظ الوجود وما شاكلها إنما يعبر بها على سبيل ماذا؟ الإخبار لا غير، ولا يعني يتوسع فيها أكثر مما تحتمل حتى لا يقع أحد في الزلل. فالمقصود أن هذه من الإخبار، وقد يتوسع في باب الإخبار أكثر من الصفات، فيتساهل فيما لم يرد إذا لم يترتب عليه نقص يتعلق بالله تبارك وتعالى. فطرحوا هذه الشبهة: هل الوجود هو عين ماهية الله أم زائد على ذلك؟ وهذه سرسطة، سيأتينا أن كل ما في الأمر أن القاعدة العامة عند السلف أن الصفات تقوم بماذا؟ بالموصوف. هذا كل ما يمكن أن يقال، أن الصفات تقوم بالموصوف، فالرب تبارك وتعالى له وجود يخصه بلا ابتداء وبلا انتهاء، وهو عال فوق جميع خلقه، مستو على عرشه، عال علو القدر والذات والقهر. نعم. قال: وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو التشكيك كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها؟ أم يعني هل الوجود يتعلق بماذا؟ بالاشتراك اللفظي تترتب عليه أحكامه، أم بالتواطؤ فتترتب عليه أحكامه، أم في الأمر الذي يعني يتعلق بالشك وهذا مبني على قاعدة عندهم، وهو أن الأول واجب على المكلف هو الشك، أم أن ذلك يتعلق بالاشتباه، اشتباه في تعلق الأحوال التي يسمونها أحوال أبي هاشم المعتزلي. فهذا الأمر يعني لو أنهم ذكروا أو آمنوا بأن الصفات تقوم بالموصوف ووقفوا عند هذا الحد لما وقعت هذه البلبلة والإشكالات عندهم. يعني هل الوجود هل هو أولا يقولون إنه ماذا؟ مقول بالاشتراك. إنه مقول بالاشتراك، يعني الاشتراك تقدم لنا، الاشتراك اللفظي ما هو؟ يعني أن يكون هناك لفظ واحد يدل على عدة معان. التواطؤ أن يكون شيئان يعني اشتراك اللفظ لفظ يدل على عدة معان ابتداء. والتواطؤ ما هو؟ توافق ماذا؟ لفظين أو اتصاف شخصين بصفة واحدة تدل على معنى خاص بكل منهما، وهناك قدر مشترك عند الإطلاق الإيش؟ الكلي، عند الإطلاق الكلي. والواقع أن الوجود لو سلمنا بأنه صفة مع أن نقول أنه لم يرد لفظه، لكن لا شك أنه أمر يعني عادي بحكم أنه يقال على سبيل الإخبار، فهو يصلح أن يكون من الاشتراك اللفظي أو من الألفاظ الإيش؟ المتواطئة التي تدل على أكثر من معنى، فيجوز ذلك. وإنما يتميز كل من الموصوفين عند ماذا؟ عند الإضافة والتخصيص والتعريف والتعيين والسياق الذي يقال فيه هذا الكلام، وعندها لا داعي لهذا الخلاف، سواء اعتبرناه مشتركا لفظيا أو اعتبرناه من باب الألفاظ أو كالكلمات المتواطئة التي تدل على معنى واحد، كل ذلك لا يؤثر إذا عرفنا إنما يميز الخالق عن المخلوق إذا أضيف أو خصص أو عرف، والسياق الكلام هو الذي يحدد هذا المعنى. أو التشكيك، يعني هل هو يشك هل يطلق على الألفاظ المشتركة، هل هو من الألفاظ المشتركة أم هو من الألفاظ المتواطئة، أم أنه يعامل معاملة الأحوال التي هي بين الوجود، بين صفتين متضادتين، بين صفتين متضادتين. وهذه الأحوال ليست بواضحة بالشكل الذي يمكن أن يستوعب، وإنما هي حالة يصفها بعض المعتزلة وعلى رأسهم أبو هاشم بأنها، أنا أشبهها بقول المعتزلة منزلة بين منزلتين، لكن كلام المعتزلة أيضا أوضح، لأنهم يقولون لك بعض أبو هاشم يقول لا موجود ولا معدوم، لكن حالة يعني لا نقول فيها إنه موجود ولا نقول فيه إنه معدوم، لا نقول فيه إنه عالم ولا نقول فيها إنه غير عالم، لا نقول فيها إنه سميع ولا نقول إنه غير إيش؟ غير سميع، لا نقول إنه بصير ولا نقول إنه غير بصير، يعني حالة متوسطة بين هذين الأمرين، أو حالة تنسب إلى الرب سبحانه وتعالى دون أن يوضح أو توضح تلك الحالة. ولذلك هي من أغمض الأمور عند من؟ عند المعتزلة، فأطلق عليها السلف أحوال إيش؟ أحوال أبي هاشم، أحوال أبي هاشم، وهي سفسطة يعني لا أول لها ولا آخر، ولا تخرج منها بماذا؟ بنتيجة، لا نقول موجود ولا غير موجود، لا نقول حي ولا غير حي، لا نقول عليم ولا نقول غير عليم، لا نقول بصير ولا غير بصير، إنما هي حالة جعلوها أو يعني قالوا بها، وهي في الحقيقة لا تدل على ماذا؟ على شيء أصلا، إذا تأملت فهي لا تدل على شيء، وهي التي يسمونها كما قلت أحوال إيش؟ أبي هاشم. وهذا كله نتيجة لبعدهم، خلاصتها أنهم لا يقولون بالصفة ولا يقولون بماذا؟ بعدمها. هذه خلاصة هذه الأحوال، وهي من أفسد الأحوال التي وصل إليها المعتزلة، ناهيك عن قولهم إن الصفات زائدة أو غير زائدة، هذا كله من الكلام، إنما نقول نحن الصفات تقوم بماذا؟ بالموصوف، بس الصفات تقوم بالموصوف، فإذا قامت بالله وكانت مما ورد وتليق بالله جل وعلا كانت صفة له، وإذا وردت وإذا قامت بالمخلوق كانت إيش؟ كانت صفة الله، صفة له، فيقال الله سميع بصير، ويقال إن الإنسان إيش؟ سميع بصير. عند الإطلاق الكلي نقول هناك اشتراك، لكن إنما يتميز الكل، يتميز الخالق عن المخلوق بالإضافة والسياق والتعريف والتعيين والتخصيص، وبذلك نسلم من أحوال أبي هاشم المعقدة ومن غيرها. نقول إن الله عز وجل له صفات، والصفات تقوم به، إنما نقتصر في الصفات على ماذا؟ على ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا. هذا إثبات الأحوال وعدم الأحوال التي قلناها، أحوال أبي هاشم. فالمقصود أن يعني هل تنفى الأحوال أو لا تنفى، أو لا توجد له صفات أصلا كما تقوله المعتزلة. أبو هاشم أراد أن يخرج من زعم المعتزلة نفي الصفات، فجاء بما أطلق عليه اسم الإيش؟ اسم الأحوال، فصار كالمستجير من الرمضاء بالنار، فر من الوضوح إلى ما هو أعقد وإلى ما هو أسوأ. ثم إنهم يقولون: هل يعبر عن المعلوم بأنه شيء أم ليس بشيء؟ وهذه مسألة تكلمنا عنها البارحة، فقلنا إن الله عز وجل ورد في القرآن ما يدل على إمكان الإخبار عنه بأنه شيء، فمنه ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل أي شيء أكبر شهادة. مع أننا لا نرى أن الإطلاق ابتداء يعني سائغ، لأن الآية ليست فيها صراحة على أن هذا وصف له سبحانه وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيننا وبينكم. لكن نحن ما نرى أن كلمة شيء في حد ذاتها نعتبرها صفة من صفات الباري جل وعلا، لكن إذا جاءت في السياق بهذا الوضع فإنها مما يذكر على سبيل ماذا؟ على سبيل الإخبار، مما يذكر على سبيل الإخبار. فالمعلوم يقال عنه إنه شيء، يقال عنه إنه شيء بغض النظر عن هذا الشيء، وإنما يتميز هذا الشيء عن بقية الأشياء عند الإضافة والتخصيص والتعريف. نعم. قال: وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا. هذا راجع إلى أنهم ما فهموا من صفات الرب إلا ما يشبه صفات المخلوقين، فقالوا: وجود الموجودات أصلا هل هو زائد على تلك الموجودات، أم أنه داخل في ماهية تلك الموجودات؟ والقول الصواب أن يقال إن الوجود أمر يعني يعبر به ويخبر به عن هذا الأمر المعلوم، ويضاده ماذا؟ المعدوم. وإذا لم يكن هناك وجود فليس هناك إلا العدم، والله تبارك وتعالى له وجود يخصه، وهذا يتعلق عندهم بكل شيء، ليس فيما يتعلق بإخبار عن الله تبارك وتعالى. نعم. جواب. نعم. قال: وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين، يعني يقول موجود غير موجود، يقول أو يقول لا موجود ولا معدوم، إما أن يأتي بالمتناقضين أو المتضادين. ومعلوم أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدين لا يجتمعان وقد إيش؟ وقد يرتفعان. فهم يأتون بالنقيضين كما تقدم لنا، أحيانا يأتون بالنقيضين معا أو بما يدل على العدم الكلي، بحيث يعني يسكتون، يقول لا نقول موجود ولا غير موجود، فيتوقفون فيما مكان لا ينفع فيه التوقف. نعم. فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، وتارة يبقى في الشك والتحير. وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة. الحيرة قد تقدم لنا الكثير من وضعهم بعد أن قال بعضهم بالنقيضين وقال بعضهم بنفي النقيضين وقال بعضهم بإثبات النقيضين وقال آخر بنفي النقيضين وقال آخر بمجرد السكوت، هذا تقدم لنا في أول هذه الرسالة، ولكن يعني تناقضاتهم معروفة. أما الحيرة فأيضا جاء عن بعضهم ما يدل على أنه وصل إلى درجة الإفلاس، فمنهم من قال إنني أموت على عقيدة أمي، وآخر يقول ها أنا أموت على عقيدة عجائزي نيسابور، والآخر يقول نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جثومنا، وأكثر دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. والآخر يقول هذا أظن الرازي والثاني الشهر الثاني الذي يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي، إلى أن قال قول أحدهم لقد خضت البحر الخضم وخضت فيما نهاني عنه الناس، ويعني يقول أخذت بطرق الكلام وبلغت فيه ما بلغت، وذكر حيرته، قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ثم أمر الناس بأن يعودوا إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو المنقذ من الضلال الذي وصلوا إليه. نعم. قال وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج. نعم، هو حقيقته، يعني ما نقول زائد ولا غير زائد، هذا كلام لا لا لا قيمة له، يعني فلان موجود، نعم حقيقة الوجود ماثلة أمامنا، نقول زيد الذي جالس أمامنا موجود، ها هو الذي يعني بقضه وقضيضه موجود، والله تبارك وتعالى عما يقول علوا كبيرا موجود بلا ابتداء وبلا انتهاء، هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء. ولذلك نقول لبعض الناس الذين يسمون عبد الموجود، أقول هذه التسمية خاطئة، لأن الموجود ليس من أسماء الله وليس من صفاته أيضا، وإنما قد يتعرض له على سبيل ماذا؟ الإخبار. فلا يجوز أن نسمي عبد الموجود، ها؟ ولا أن نسمي عبد القديم، ولا أن نسمي عبد النبي، ها؟ ولا أن نسمي عبد الحسين، هذا مثل عبد يغوث، سمي عبد النبي وعبد الحسين مثل الذي سمي عبد يغوث وعبد العزة وعبد هبل وعبد منات، لا فرق بينهم أبدا، والله لا فرق. من يسمي عبد الرسول أو عبد الحسين أو عبد البدوي أو عبد النقشبندي أو عبد الشاذلي، من يعبد لهؤلاء كمن يعبد لماذا؟ للات والعزة ومنات وهبل، لا من جهة الشخص نفسه المعبود المعبد له فإنه قد يكون ماذا؟ بريئا، وإنما من جهة من؟ من جهة العابد نفسه، من جهة العابد الذي عبد لذلك الشخص. فالرسول صلى الله عليه وسلم بريء ممن يسمي من عبد الرسول صلى الله عليه وسلم، والحسين رضي الله عنه بريء ممن يسمي من عبد الحسين، وهكذا يعني كما يتبرؤون منهم كما يتبرؤ عيسى عليه السلام من النصارى يوم القيامة. وإذ قال عيسى ابن مريم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فيعني لا يجوز أن الذي جرنا إلى هذا التسمية بعبد الموجود، لأني أعرف شخصا اسمه عبد الموجود، نعم الموجود أنا ولا أنت ولا الإنسان ولا الحيوان، الوجود عند الإطلاق لا يدل على شيء، لفظ مشترك لا يدل على شيء، فلا نسمي عبد الموجود، ولا نسمي عبد النبي، ولا عبد الرسول، ولا عبد الحسين، ولا عبد القديم، وما إلى ذلك من الأسماء التي يسميها العوام، إذ أن التعبيد لهذه الأمور كالتعبيد للات والعزة ومنات وهبل، نعم، ويغوث ويعوق ونصر. فضل. قال: بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج. مغايرة الموجود في الخارج، الماهية التي في الذهن يعني لفظة الوجود التي في الذهن الآن، مطابقة لما في الخارج أم موافقة؟ مخالفة. ليش؟ لماذا؟ لأنها كلية، بارك الله فيك، لأنها أمر كلي عند الإطلاق لا يدل على شيء، عند الإطلاق لا تدل على شيء، إنما تدل على مجرد ماذا؟ الوجود الذهني. أما في الخارج فالله تبارك وتعالى له وجود وماهية تخصه، والمخلوق له ماهية ووجود إيش يخصه. نعم. قال: وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك. يعني ألفاظ تساق على سبيل الإخبار، حقيقة هذا الأمر، وجوده، ماهيته، كونه شيء، كونه حقيقة، كونه ماهية لشيء معين. فعند الإطلاق الكلي لا يدل على شيء، وإنما هو لفظ كلي لا يتميز بمجرد الإطلاق الكلي. والشيخ يذكر هنا، يقرر هذا هنا، لماذا؟ لأن أهل الكلام وبخاصة الجهمية يقولون إنه يجب أن نقول إن الله موجود وجودا كليا مطلقا بشرط الإطلاق. لماذا؟ بالله هل هذا الكلام يدل على شيء؟ الآن زيد موجود قدامنا، أمامنا، ولله المثل الأعلى. لو قلت لشخص: هذا زيد وجوده ما هو إلا وجود ذهني لا حقيقة له بواقع الأمر، ماذا يقول عني؟ قل: مجنون. يقول المتكلم: هذا قد فقد عقله، أليس كذلك؟ بل إن هذا يعني من باب يعني كأنه كوجود المستحيلات التي يقول العوام أو يقول بعض العرب أو بعض أصحاب الأمثال، مع أنه قد لا يوافقون. الأمور المستحيلة عندهم ثلاثة، اللي هي إيش؟ الغول، وإيش؟ والعنقاء، والخل الوفي. ونحن نقول إن شاء الله الخل الوفي موجود، وكذلك الأغوال يبدو أنها موجودة وتضحك على ضعاف الإيمان، أما العنقاء فالله أعلم بها. فأقول يعني بالضبط، يعني إن كلام الذي يقول إنه يجب أن نقول إن الله موجودا وجود كليا مطلقا بشرط الإطلاق، أي لا حقيقة له في ماذا؟ في واقع الأمر، وهذا غاية في الجهالة، بل إن مقتضى هذا الكلام أن يكون الله غير موجود. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. قال: وهذه الألفاظ كلها متواطئة، وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها، فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك. كلمة مشككة من ألفاظهم قريبة من المتواطئة، المتواطئة بيقين هي تطلق على كذا وكذا، لكن المشككة هل تطلق على كذا أم تطلق على كذا أم تطلق على كذا، هذا المراد. فلذلك قال الشيخ رحمه الله: إن المشككة والمتواطئة تؤدي إلى معنى واحد، ونقول لهم إنها عند الإطلاق الكلي هي ألفاظ متواطئة، وإنما يتميز بعضها عن بعض عند الإضافة والتعيين والتخصيص. نعم. قال: سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا. وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج. المعدوم الذي لم يوجد بعد يطلق عليه شيء، لكنه شيء ذهني، وهؤلاء يريدون أن يجعل الموجود كالمعدوم، يريدون أن يجعلوه شيئا ذهنيا، وخصوصا فيما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. نعم. قال: فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف، لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة فتتشابه بذلك وتختلف به. جميل. هذا خلاصته أنه تأكيد لما تقدم من أن الوجود الذهني غير الوجود العيني. فالوجود الذهني هو الذي يحصل فيه ماذا؟ ها؟ الاشتراك الكلي. الوجود الذهني هو الذي يحصل فيه الاشتراك الذهني. كلمة وجود هو الذي يحصل في الاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي حتى عند التواطؤ. لكن متى يتميز هذا عن ذاك؟ إنما هو يتميز بالوجود العيني، بحيث إذا عرفنا أن وجود زيد غير وجود ذلك الحيوان الآخر، فما بالك بوجود الخالق بالنسبة لوجود من؟ المخلوق. وجود الخالق له وجود يخصه بلا ابتداء وبلا انتهاء، فهو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. ووجود المخلوق وجود له ابتداء وله انتهاء. وأما ما يستفسطون به من أحوال أو وقوف عند لفظة الموجود واشتراط أنه موجود بشرط الإطلاق أو نحو ذلك مما يرددونه، فهذا أمر مزيف وأمر يجب اطراحه وحمله على الأمور الواضحة التي يجب أن يوقف فيها عند مدلول النصوص الشرعية التي يعول عليها في تقرير ما يجب لله سبحانه وتعالى وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. نعم. قال: وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال، ثم بسطها وشرحها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال. يعني الجمل التي يقرر فيها السلف ما يجب أن يوقف عنده في الرد على هؤلاء من بيان أن الألفاظ المتواطئة إنما يكون الاشتراك عند العام في الإطلاق العام، وإلا فلكل وجود يخصه. وكذلك ما يقرره الشيخ من أن الألفاظ أن بعض الأشياء قد يكون بينها اشتباه من وجه واختلاف من وجه آخر ونحو ذلك، وبيان أن الوجود لا يتعين ولا يتحدد إلا وكذلك الشيء وكذلك الحقيقة وكذلك الماهية ونحو ذلك لا تتحدد إلا عندما تطلق على الشيء الإيش المعين، فعندها تتميز الأشياء عن بعضها البعض ولا يحصل فيها اشتباه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال: والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفى عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة. ما هي هذه الحجة؟ سنتم نفي التشبيه، ما تقدم لنا قبل مدة من أن حجة جميع المتكلمين والمتكلفين إنما أرادوا بذلك يقولون نفي التشبيه. قالوا: نحن ننزه الله بنفي ماذا؟ بنفي التشبيه. فكل حججهم كل حججهم قد أبطلها الشيخ رحمه الله، وبين أن مجرد نفي التشبيه لا يحصل به تنزيه، أن مجرد نفي التشبيه لا يحصل به ماذا؟ تنزيه أبدا، لأنه قرر في غير ما مر من أن أي أمرين فإنه قد يكون بينهما اشتباه من وجه واختلاف من وجه آخر، وأبطل قواعدهم بالاعتماد على نفي الجزمية بناء على نفيهم التشبيه. وإنما الدرس القادم سيبين ما الضابط في النفي والتنزيه ما دام لا يعتمد على كلام المتكلمين الذي جعلوا أساسه مجرد نفي ماذا؟ مجرد نفي التشبيه.